بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بس قوله اعلم يعني العلم هو المعرفة التامة، معرفة التامة، وهي معرفة الشيء، إدراك العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أرشدك الله لطاعته يعني دلك الله عز وجل على الطاعة، ولا تكون هذه إلا بالعلم. نعم. أن الحنيفية ملة إبراهيم. طيب، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المستقيمة على التوحيد. حنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المستقيمة على التوحيد، ما أخذت من الحنف وهو الميل. نعم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تفسير الحنفية، هو عبادة الله وحده دون من سواه، تعبد الله عز وجل وحده دون من سواه. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله عز وجل بعبادة وحده دون من سواه وخلقهم لذلك. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها الحكمة من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فلذلك الحكمة من الخلق العبادة، والعبادة لا تسمى كذلك إلا إذا صارت توحيدا، يعني وحد الله عز وجل في التقرب إليه. نعم. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل نعم قوله. هذا أمران يجب أن نعلمها وأن نعلمها الناس، أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، اعبدوا الله، هذا الأمر العبادة، إفراد الله بالعبادة، والنهي ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم شيء، وعليه تدور الملة، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الآن ابتدأت الأصول الثلاثة، ما سبق مقدمات ثلاث، وهي مفيدة، واختلف الشراح هل هي من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من تلاميذه. قال الشيخ ابن قاسم: والذي يظهر أنها من كلام الشيخ، لأن فيها نفسه، ولأنها كلام متين. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ يعني إذا سئلت أيها المسلم، قال لك قائل: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. نعم. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه أصول الثلاثة التي يجب على الناس معرفتها والعمل بها. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. من ربك يعني من معبودك، وهذا المهم، وليس من ربك يعني اللي خلقك، فإن هذا يعرف المشركون، يعرف المشركون وما أدخلهم في الإسلام. من ربك يعني من معبودك الذي تعبد دون من سواه. فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. نعم، الرب عز وجل قد رب العالم، ومر معنا أن التربية نوعان: تربية حسية وتربية معنوية. فالتربية الحسية البدنية، وهذه يستوي فيها المسلم والكافر، بل حتى الحيوان، فالرب هؤلاء جميعا. وأما التربية الدينية فهي التربية على التوحيد والطاعة والخوف من الله عز وجل والرجاء، وهذه إنما تكون لأهل الإيمان. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله. يعني الدليل على أن الله ربي ورب جميع العالمين هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. وقد مر معنا أن الحمد وصف المحمود بالكمال، مع المحبة والتعظيم، وأن العالمين هم من سوى الله. من سوى الله عالم؟ عالم الإنس والجن والحيوانات والطيور والهوام والدواب. نعم. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيه السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب، إذا قيلك بما عرفت ربك، كيف عرفت الله عز وجل؟ ما رأيت الله؟ رأيت الله؟ ما رأيته؟ يقول: أنا ما رأيته، لكن رأيت مخلوقاته ورأيت آياته. والآيات في الواقع مخلوقات أيضا، لكن عفوا المخلوقات آيات، مخلوقات آيات، والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على الشيء، الدالة على الشيء. لكن الآيات قد لا تكون مخلوقة، إذا كانت آية القرآن فليست مخلوقة. وأما المخلوقات فإن كلها آيات وكلها مخلوقة. نعم. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب، أعد الآية. ولا والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه نسخة جديدة، النسخة المعروفة ما ليس في هذه الآية، عليها أكثر الشروح، لكنها هذا أي كتاب ذا؟ الشيخ العصيمي. الشيخ العصيمي، وأظن أيضا في الشيخ القاسم. عندك الشيخ القاسم فيها؟ فيها. على كل حال نسخ المعروف الآية الثانية. وعلى كل حال هذه الآية فيها بيان عظم خلق السموات، لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذه الآية مما استدل به العلماء على مسألة البعث، وأن خلق السماوات أعظم من خلق الناس، فالذي خلق السماوات لن يعجز عن إعادة الأبدان بعد أن كانت رميما. نعم. عيد الآية لواصل الثاني بعدها. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية فيها ذكر الآيات عظيمة تدل على عظمة الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. أعدها جملة جملة. إن ربكم الله الذي ربكم خلق، ربكم يعني معبودكم، الله الإله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه بحق، الذي خلق السماوات والأرض. هذه صفة كاشفة، هذه تسمى صفة كاشفة أي تعليلية. هو الذي يستحق العبادة أنه الخالق الذي خلقه، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم في ستة أيام من الأحد إلى الجمعة خلق الله عز وجل، خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، هكذا الترتيب. خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض أي أخرج منها ما هو مرأة في يومين، وانتهى الخلق بالجمعة. والسبت سمي سبتا من القطع. والله عز وجل قادر على خلق السماوات والأرض وكل شيء في لحظة في كن، لكنه أراد لحكم أمرين. يقول شيخنا رحمه الله: خلق السماوات هكذا والأرض في ستة أيام ليعلم عباده التأني، ولأن في هذه المخلوقات أشياء يبنى بعضها على بعض، يبنى بعضها على بعض، فتدرج الله عز وجل في خلقها. نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ثم استوى على العرش أي على وارتفع، أي على وارتفع علوا حقيقيا يليق بجلاله، يرتفع على العرش، وهذا ارتفاع والاستواء خاص بالعرش. فنقول: الله مستوي على العرش وعال على العرش، ونقول: الله عال على السماوات والأرض وكل شيء، لكن لا نقول مستوي على كل شيء، خطأ. لا يصح أن نقول: الله مستوي على السماوات، لأن الاستواء إنه خاص بالعرش. وصفة فعلية. نعم. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. يغشي الليل النهار يعني أنه يجعل هذا على هذا وهذا على هذا، كلاهما يعني يطرد الآخر، يطلب حثيثا أن يتبعه بسرعة، فإذا ذهب الليل جاء النهار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي هذه من آيات أيضا، الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات أي مذللات تمشي بأمر الله عز وجل، مخلوقات. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الجملة استدل بها علماء العقيدة على أن القرآن منزل وليس مخلوقا، وجه ذلك العطف، ألا له الخلق والأمر، والواو تقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر، والقرآن أمر من الله، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدلت الآية هذه آية الشورى على أن صلي ركعتين، على أن القرآن من أمر الله، علمه القرآن من أمر الله، وقد وفي الآية هذه آية الأعراف أن الله له الخلق والأمر، واضح لنا؟ يلا، كيف تستدل بهذه الآية على أن القرآن منزل غير مخلوق؟ أيوة خلاص تمام طيب كم. والقرآن من أمر الله، الدليل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جمع الآيتين يكون القرآن من أمر الله والأمر غير الخلق، في القرآن غير مخلوق. تمام. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى الرب هو المعبود، يعني في الآية إن ربكم الله يعني معبودكم الله. طيب الدليل على أنه هو المعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، شف اعبدوا ربكم، فدل على الرب معبود، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أي ممهدها مذللة، الأرض فراشا أي ممهدها مذللة تنتفعون بها، والسماء بناء أي سقفا فوقكم، وأنزل من السماء ماء، أنزل من العلو، فالسماء يطلق على معنيين، على الجرم المبني وهو السماوات السبع، وعلى العلو وقد ذكر في هذه الآية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله، يعني أخرج بهذا الماء رزقا من الأرض لكم ولأنعامكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كيف تجعلوا له أندادا إن وضراء وأمثالا تعبدونهم وتخافونهم وهم لم يخلقوا شيئا، كيف هل الخالق والرازق ومنزل المطر وتجعلوا أندادا كما تفعل العرب وقريش. نعم. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، وأما الذي لم يخلق ما لا يعبد كيف، ولذا قال عز وجل في آخر سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا هم مخلقون كيف، وقال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا لا يشوف ولا يسمع شيئا ولا يغني شيئا، كيف تفعل كيف تعبده، يعني خشبة أو حجارة تعبدها، لا تشوف ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر، سبحان الله العظيم. وأنواع يكفي يكفي هنا.